بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 94 من دروس كتاب التفسير من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. كنا قد استفتحنا الحديث في قراءة في تفسير سورة الطور، وقرأنا الحديث الأول، حديث أم سلمة رضي الله عنها لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تطوف من وراء المصلين وهي راكبة، تطوف طواف الوداع. النبي صلى الله عليه وسلم طاف الوداع آخر الليل، ثم صلى الفجر بالناس، ثم انطلق إلى المدينة، عاد إلى المدينة، وسمعته صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ سورة الطور، قرأها في صلاة الفجر. والآن نسمع الحديث الآخر في هذه السورة الكريمة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى، قوله تعالى: والبيت المعمور. لا، فيه الحديث الذي قبله لم نقرأه. أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن الزهري والحارث بن مسكين قراءة عليه، وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك. شوف، هذا يعني التفريق بين الطريقين. الطريق الأول كان مع من حضر هذا المجلس، مجلس الذي روى فيه عن قتيبة بن سعيد، قال في الرواية الأخرى قال قراءة عليه وأنا أسمع. نعم، عن ابن القاسم. عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير ابن مطعم عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث رواه الإمام مسلم، وقد رواه النسائي هنا مختصرا، وهو أن جبير بن مطعم رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهت غزوة بدر، وأبوه المطعم بن عدي من رجالات قريش ومن كبارها، وقد مات على الكفر، وهو الذي أجار النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل من الطائف حين آذاه سفهاؤها، وكفر به من كفر، وأدموا عقبيه الشريفتين عليه الصلاة والسلام. لما نزل إلى مكة أرادت قريش أن تصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجاره المطعم بن عدي، ويعني توعد من يعني يناله بسوء أن يصيبه بكذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم حفظ هذا المعروف وحفظ هذا الحق للمطعم بن عدي، ولما يعني قتل من قتل وأسر من أسر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم بن عدي حيا لوهبت هؤلاء، يعني وهبتهم له، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يطرقهم إكراما وإجلالا وردا لمعروف المطعم بن عدي. ابنه جبير رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس المغرب في مكان بدر، في موقعة بدر بعد أن انتهت، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور. قال: فلما بلغ قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال رضي الله عنه: كاد قلبي أن يطير. وفي بعض الروايات: أول ما وقر، وفي رواية: أول ما وقع الإيمان في قلبي. ولا شك أيها الإخوة أن أعظم ما يدعى به الناس هو قراءة القرآن، إسماع الناس القرآن. وهذا جبير بن مطعم رضي الله عنه قد تأثر بتلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك لم يكن أحد أحسن صوتا منه صلى الله عليه وسلم بتلاوة القرآن. ثم إن الله جل وعلا كتب له الهداية وهيأ له أسبابها فسمع هذه الآيات من كتاب الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وفي هذا كما يقول بعض المفسرين يعني إفحام وإقناع لمن كان عنده إلحاد في الخالق سبحانه وتعالى وهو المستحق أن يعبد وأن يوحد وأن يفرد بالعبادة جل وعلا. لأن الإنسان يعني لو جاء إنسان أي ملحد هو بين أمرين والإجابة الثالثة هي الصحيحة، وقد جاء هذا في القرآن بأسلوب سهل وميسر خلافا لما عليه الفلاسفة وعلماء أهل الكلام والتطويل والتعقيد في الكلام. الله جل وعلا في هذه الآيات يقول سبحانه: هم خلقوا من غير شيء، يعني هل يمكن أن الإنسان خلق هكذا جاء يعني صدفة في الدنيا؟ هذا لا يمكن أن يكون. أم هم الخالقون، هل يمكن أن يدعي إنسان فيقول أنا خلقت نفسي؟ هذا أيضا لا يمكن أن يكون. يعني هما إجابتان تلجئان كل ملحد، ينكر الخالق سبحانه وتعالى وينكر ربوبيته وألوهيته وإفراده بالعبادة توحيده سبحانه وتعالى. يقال له: أنت لم تأتي بالدنيا صدفة وأنت لم تخلق نفسك، إذن هناك إجابة ثالثة وهو أن خالقا خلقك. هذا الخالق سبحانه وتعالى هو المستحق أن يعبد وأن يوحد وأن يفرد بالعبادة ولا يشرك معه غيره. ولذلك قال الله جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وهذه من مخلوقات الله العظيمة، وأعظم مخلوقات الله هو العرش، أعظم مخلوقات الله عز وجل هو العرش، لكن من مخلوقات الله ومن آياته العظيمة هذه السماوات السبع والأراضين السبع، هذه مخلوقات عظيمة. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. هذه النعم وهذه الخيرات والخزائن العظيمة التي يعني لا تنفد، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض مما في يمينه سبحانه وتعالى، أم هم المسيطرون. هذه آيات عظيمة يعني أثرت في قلب جبير بن مطعم رضي الله عنه، ولذلك وقر الإيمان في قلبه فأعلن الشهادتين وكان من عداد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، والحمد لله وأنعم الله عليه بهذا الدين. إذن كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، هذه عبارة ذكرتها عدة مرات في هذا المجلس، قال: إن أعظم باب من أبواب الدعوة إلى الله عز وجل أن تسمع الناس القرآن، وليس مجرد الإسماع فقط. نعم إن تيسر تفسير وبيان وإيضاح فهذا ولا شك أكمل وأكمل. النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت وفود العرب تفد إلى مكة في موسم الحج كان يستقبلها صلى الله عليه وسلم، كان يقول لهم: اسمعوا مني القرآن، اسمعوا مني القرآن. وكان خلفه عمه أبو لهب يحذرهم من هذا الصابئ، وحاشاه صلى الله عليه وسلم يكون كذلك. في قصته مع الوليد بن المغيرة لما عرض عليه أن يتوج، إن كان يريد توجوه عليهم، إن كان يريد أجمل النساء زوجوه أجمل ما عندهم، إن كان يريد الغنى والثراء أعطوه أموالهم، المهم يكف عن دعوته. فلما انتهى قال عليه الصلاة والسلام: أفرغت؟ قال: نعم. قال: اسمع. فافتتح له سورة فصلت حتى بلغ قول الله عز وجل: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقام الوليد ووضع يده على في رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ناشدتك الله والرحم، ورجع إلى قريش بوجه غير الوجه الذي ذهب به كما قال أبو جهل، إلى أن نكص على عقبيه وعاد إلى كفره وضلاله، نسأل الله السلامة والعافية، والتزمه. هو لم يسلم لكن كاد، ولكنه يعني كان على ما كان عليه كفار قريش ومات على الشرك. فأقول أيها الإخوة إن يعني هذا القرآن وتأثيره في جبير بن مطعم وفي من شاء الله له الهداية والاستقامة. وأنت أيها المؤمن يا من أكرمك الله بهذا الدين وأعلى قدرك، نعم اشرح صدرك للقرآن، اسمع هذه الآيات، اقرأ تفسيرها. هنا كلمة الحقيقة وجدتها لشيخنا العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو إمام من أئمة الاستنباط والاستدلال بالقرآن الكريم، وقد ذكرت لهذا أمثلة في هذا المجلس. يقول رحمه الله تعالى: ما السر في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة الطور بكثرة؟ يعني قرأها مثلا في فجر اليوم الذي انطلق بعده إلى المدينة، يعني لما طاف طواف الوداع قرأها في صلاة الفجر، وقرأها أيضا هنا في صلاة المغرب. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله: لعل ذلك، لعل الواحد يعني يقول والله أعلم، لعل ذلك ائتمارا بقول الله عز وجل: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. وحاشاه صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا أمره بالتذكير، والتذكير أعظم ما يكون، والوعظ أبلغ ما يكون بكتاب الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم امتثل أمر الله: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه السورة وغيرها أيضا من السور، لكن هذا يعني استنباط دقيق من الشيخ رحمه الله من آيات هذه السورة أن فيها أمرا بالتذكير: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. هذه نعمة عظيمة، نعمة الرسالة، أن الله اصطفاه، جعله سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، أنزل له هذا القرآن العظيم أفضل الكتب، وهو المهيمن على ما سبقه، أمته أمة الاستجابة، خير الأمم، يعني له صلى الله عليه وسلم فضائل في ذاته الشريفة، وله فضائل في هذا الدين، وفضائل في أمته. هذا فضل عظيم، ونعم الله عليه عظيمة، وكان فضل الله عليك عظيم. الله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: والبيت المعمور. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه. سبحان الله، كل ما مر علي اسم ثابت البناني رحمه الله تذكرت ما جاء في سيرته، وقد ذكرت هذا أيضا في هذا المجلس، أنه كان كلما سلم على أنس بن مالك قبل يده، قال له: ما بالك يا ثابت؟ قال: هذه يد صافحت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حق علي أن أقبلها. نعم، هذا يعني فضل وإكرام من الله عز وجل، ومع ذلك لم يكن هذا فقط، لا، كان عندهم اتباع السنة وتعظيم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، هي ليست مجرد كلام وتقبيل ما تلا، هي المسألة التزام وتعظيم، كما ذكرناه نحن بالأمس والأسبوع الماضي: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال أهل العلم: ومن رفع الصوت على صوته أن تأتي بحجج ومعارضة ومجادلة ضد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت الآن عندما تعارض وتشاق وتخاصم أنت ترفع صوتك فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا الالتزام الأدب في هذا المجلس الشريف، لا ترفع صوتك لا في جوالات ولا في حديث ولا كذا، التزم الأدب. وقد ذكرنا الآثار بالأمس، والله المستعان، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، سنحذر، هذا من محبطات الأعمال. نعم. قال: نعم، عن أنس رضي الله عنه. قال: أن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر البيت المعمور في السماء السابعة. نعم، في السماء السابعة هذا البيت المعمور، ويعني وفي السماء الدنيا بيت العزة، يعني الذي في السماء السابعة يسمى البيت المعمور، والذي في السماء الدنيا يعني القريبة منا هو بيت العزة، كما ذكر هذا الحافظ بن كثير وذكر الأدلة عليه. وكلاهما بحيال الكعبة، يعني كلاهما فوق الكعبة مباشرة، بيت العزة في السماء الدنيا، والبيت المعمور في السماء السابعة، وهي التي لقي فيها نبينا صلى الله عليه وسلم أبانا إبراهيم عليه السلام. نعم. قال: وإذا إبراهيم عليه السلام. قال: وإذا إبراهيم عليه السلام مسند ظهره إلى البيت المعمور. لا إله إلا الله، شوف يعني هالعظمة، يعني وهذا عدم التكلف، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام مسند ظهره إلى البيت المعمور. يقول بعض المفسرين إن إبراهيم عليه السلام لما قام ببناء الكعبة وأكرمه الله عز وجل بذلك وساعده ابنه إسماعيل عليهما السلام، كان الجزاء من جنس العمل أن أكرمه الله فكان عند البيت المعمور في السماء السابعة. قال الحافظ ابن كثير: وهذا الجزاء من جنس العمل. لما أكرمه الله بهذا أكرمه الله أيضا بأن رآه النبي صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى البيت المعمور. نعم، نسمع الآن وصف هذا البيت المعمور. نعم. قال: وإذا هو، قال: وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا منه لا يعودون إليه أبدا. نعم، الحديث أصله في الصحيحين، قد رواه بهذا اللفظ الإمام أحمد وغيره. نعم، هذا يدل على أمرين كما قال شراح الحديث: أولا على كثرة الملائكة، يدخل كل يوم أيها الإخوة يشوف العدد 70,000 ملك لا يعودون إليه، يعني يأتي 70,000 ملك غير هؤلاء كل يوم، وليست الآن هالأيام، أيام قبل وأيامنا وأيام بعد كلهم يدخل. وصدق الله عز وجل: ومن أصدق من الله قيلا وما يعلم جنود ربك إلا. عدد الملائكة عظيم لا يحصيهم ولا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث: أطت السماء وحق لها أن تأط، يعني سمع لها صوت، ما فيها موضع أربعة أصابع، شوف أربعة أصابع، إلا وملك راكع أو ساجد. فهذا خلق عظيم وعددهم كبير. وإذا كانت السماوات السبع بعظمها وفيها هؤلاء الملائكة وهي ممتلئة بهم، ما فيها إلا موضع أربعة أصابع، ما فيها موضع أربعة أصابع، كلها مليئة بالملائكة ساجد أو راكع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أيها الإخوة أن إيماننا وتصديقنا بهذه الأحاديث يورث في القلب الخوف والرهبة والخشية والتعظيم لله عز وجل. أفيعصي العبد المسكين ربه سبحانه وتعالى؟ أيفرط في أوامره وهو يعلم هذه العظمة وهذا الملك وهذا يعني شيء عظيم الحقيقة، يعني كل يوم يدخل 70,000 ملك، يعني يدلك هذا على كثرة الملائكة. كل يوم 70,000 ملك لا يعودون، وإنما يأتي بعدهم 70,000 ملك. الأمر الثاني يقول شراح الحديث: يدل هذا على سعة البيت المعمور وأنه بيت عظيم يدخل فيه 70,000 ملك. هذا يدل الحقيقة أيضا على سعته وعلى عظمته، وهذا كله من خلق الله سبحانه وتعالى وآية من آيات الله، وهو من خلق الله سبحانه وتعالى. والعبد إذا تأمل وتفكر لا شك أنه يورث له الخشية والخوف والرهبة من الله سبحانه وتعالى، فيطيعه ولا يعصيه. والكلام لأهل العلم في هذا كثير، والله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سورة النجم، بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا أحمد. الحمد لله، سورة النجم من السور المكية، والإمام النسائي كما سنرى إن شاء الله تعالى قدم وأخر في تفسير الآيات، لأنه رأى أن مناسبة جمع بين آيتين لما جاء حديث واحد فيهما رأى ذلك مناسبا فقدمه. وأنتم ستلحظون يعني إلى حتى نفرغ من قراءة تفسير هذه السورة الكريمة أنه قدم وأخر، لأنه كان يراعي الأحاديث التي جمعت في يعني تفسير هذه تفسير الآيات، وأيضا ذكر خلاف الصحابة رضي الله عنهم في هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أم لا. وقد ذكرنا فيما مضى أن الراجح وهو المشهور عند الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه، وأن وإنما رأى جبريل عليه السلام، وأن الله جل وعلا لا يرى إلا في الآخرة في الجنة. وسبق نقل كلام عائشة رضي الله عنها: لقد قف شعري مما تقولون، من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم الفرية، أنا أول من سألته عن ذلك فقال نور أنا أراه. فالأدلة على هذه ذكرناها. والمذهب الثاني مذهب ابن عباس رضي الله عنه، ما كان يقول بهذا ومعه بعض التابعين، ولكن الراجح كما قلت هو مذهب الجمهور، جمهور الصحابة وأهل العلم بعد ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه، وإنما يرى جل وعلا، وهذا أعظم نعيم لأهل الجنة، يرى في الآخرة في الجنة. نعم، نسمع الآن ما يرويه الإمام النسائي. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، قال: رأى جبريل عليه السلام في حلة من رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض. الحمد لله. الرفرف هو قيل البساط وقيل الفراش وقيل غير ذلك. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام مرتين، رآه في الأرض يعني تحت السماء له 600 جناح، كل جناح منها مد البصر وقد سد الأفق عليه السلام، وهذا من بيان لخلقه العظيم وصورته العظيمة. ورآه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد رآه هنا مرتين. ولذلك قال الله جل وعلا: ولقد رآه نزلة أخرى، يعني أنه رآه من قبل ثم رآه مرة ثانية. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورته التي خلقه الله عليها، حالته في موضعين: في موضع تحت السماء يعني قبل يعني في حياته عليه الصلاة والسلام، ثم الموضع الثاني في حادثة الإسراء والمعراج لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا يعني فسر الآن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أن المقصود أنه رأى جبريل عليه السلام وما رأى ربه جل وعلا. الآن نسمع لحديث عائشة رضي الله عنها. نعم. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا داود عن الشعبي عن مسروق قال: كنت عند عائشة رضي الله عنها فقالت: يا أبا عائشة. يقال إنه ليس هو كنيته أبو عائشة، لكنه من حبه لأم المؤمنين يعني كان يحب أن يكنى بأبي عائشة، وقيل بل له بنت اسمها عائشة وقد سماها بذلك، الله أعلم. لكن على كل حال مسروق بن الأجدع روى عن جماعة من الصحابة عن عائشة رضي الله عنها وعن عبد الله بن مسعود وهو من خلص وكبار تلاميذه، يعني روى عن جماعة من الصحابة رضي الله عنه. نعم. وعندما يروي عن عائشة لا شك أنه يروي عنها من وراء حجاب، مو بيقابلها وجها لوجه، حاشا وكلا، وإنما من وراء حجاب. نعم. المهم أن عائشة رضي الله عنها تقول هنا: ثلاث من تكلم بواحدة منهن، نعم، فقد أعظم على الله الفرية. نسمع الآن لهذه الثلاث. نعم. فقالت: يا أبا عائشة، ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. نعم. هي وجاء في رواية قالت: لقد قف شعري مما تقولون، يعني انتفضت، يعني وشعرها يعني انتشر من هول ما تسمع. كيف يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه؟ ما رأى ربه. وستذكر الآن أنها أول من سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الآية. نعم. قال: وكنت متكئا فجلست، فقلت: يا أم المؤمنين، ألم يقل الله: ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه نزلة أخرى. يعني بالأفق المبين، هذه في سورة التكوير، وعندنا هذه الآية: ولقد رآه نزلة أخرى في سورة النجم، يعني جاء بالآيتين. نعم. فقالت: إني أول من سأل عن هذه الآية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إنما ذلك جبريل عليه السلام. نعم. في رواية عند في صحيح الإمام مسلم وغيره: نور أنا أراه، وفي رواية أخرى: رأيت نورا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رأى. نعم. سئل قال: رأيت جبريل عليه السلام. في رواية أخرى: رأيت نورا، نور أنا أراه. نعم. قال: لم أره في صورته التي خلق عليها إلا هاتين المرتين. نعم. الحمد لله. رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. لا إله إلا الله. هذا يدل على أنه كما وصف الله عز وجل في خلقته وفي عظمه وفي قوته أنه سد السماء، ما ترى السماء من عظم خلقه، ساد ما بين السماء والأرض. نعم. ثم قالت: أولم تسمع إلى قول الله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قال: أولم تسمع إلى قول الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. نعم، لا تدرك الأبصار، الإدراك غير الرؤية. إنا لمدركون، قال كلا مع أنهم يرونه في قصة موسى عليه السلام. فالله جل وعلا يرى يوم القيامة في الجنة، وهذا أعظم نعيم لها، ولكنه لا يدرك. الإدراك شيء والرؤية شيء آخر. ثم استدلت أيضا بالآية الأخرى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. يعني كل هذا استدلال منها رضي الله عنها على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه، وإنما يرى في الآخرة في الجنة. نعم. قال: ومن زعم أن آية الأنعام عامة على كل حال. نعم. قال: ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم الله الفرية. والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. نعم، من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الدين، ما بلغ، ترك أمورا، فهذا قد أعظم على الله الفرية، وقد كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله قال له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. أفيكون عليه الصلاة والسلام مخالفا لأمر الله؟ لا والله، بل تركنا عليه الصلاة والسلام على مثل البيضاء، ما علم خيرا إلا دل أمته عليه، ولا شرا إلا حذر منه. نعم. ومن زعم أنه يعلم ما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية. الضمير هنا قيل يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فقد أعظم على الله الفرية. وقيل إن الضمير يرجع إلى نفسه، يعني من زعم أنه يعلم الغيب، مثل ما يعمله الآن الكهان والدجاجلة والذين يعني يأخذون بعلم النجوم ونحو ذلك، هؤلاء من رؤوس الطواغيت الذين عدهم ابن القيم رحمه الله من رؤوس الطواغيت، من ادعى علم الغيب، الذي يدعي علم الغيب. وأعظم من ذلك من يدعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. الله جل وعلا يقول عنه: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. كيف أن الإنسان يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، أو أنه هو نفسه يعلم الغيب؟ هذا إذا زعمه وادعاه هذا أحد رؤوس الطواغيت، هذا كفر وعناد، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. والله تعالى يقول: قال والله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذا يعني كما هو معلوم في علم البلاغة هذا حصر وقصر. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر سدرة المنتهى. قال أخبرنا، يعني هذا طريقة للنسائي، قد لا يأتي بالآية لكن يأتي بالمقصود من الآية عند سدرة المنتهى. فهو كان المفترض يأتي بالآية، لكنه رأى، وهذا مر بنا في مواضع، أنه قد يبوب على معنى الآية، وهو يقصد ما في شك عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. نعم، نسمع الآن. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه. نعم، وهذا من الأسانيد المشهورة، رواية عبد الرزاق عن معمر عن قتادة. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف عدة مرات أن من طلب أقوال معمر بن راشد فسيجدها بكثرة في تفسير عبد الرزاق، لأن تلميذه عبد الرزاق هو من أعظم الناس الذين يعني رووا أقواله، أكثرهم جمعا هو تلميذ عبد الرزاق. أيضا الرواية عن قتادة أيضا يروي عنه معمر، وذلك يعد تفسير عبد الرزاق وهو مطبوع ولله الحمد ومتداول، ويعد من المراجع الرئيسة في جمع أقوال قتادة. وأنا أعرف الحمد لله كثير من الطلاب والطالبات ممن جمعوا أقوالهم في التفسير اعتمدوا على هذا، مع تفسير الطبري، مع تفسير ابن أبي حاتم، مع الرجوع إلى الدر المنثور للسيوطي. نعم، لكن هو يعد عمدة في ذلك. نعم، عن قتادة عن أنس قال: عن قتادة عن أنس رضي الله عنه في قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو نهر في الجنة. الله أكبر. نعم، هذا الكوثر نهر في الجنة. وذكر بعض العلماء مناسبة، وإن شاء الله إذا وصلنا تفسير سورة الكوثر سنعيدها، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما آذاه المشركون ويعني سبوه، وكان مما قالوا إنه أبتر، يعني لا ذرية له لا عقب له، يعني لا شك أنه عليه الصلاة والسلام يتأثر ويعني يتضايق من هذا الكلام. الله جل وعلا أكرمه بكرائم وأفضال كثيرة، ومنها هذا الكوثر. ثم توعد من أبغضه ومن استهزأ به أنه هو الأبتر، هو المقطوع من كل خير في الدنيا والآخرة، مقطوع في ذكره، في نسله، في سعادته، هذا هو الأبتر حقيقة. من استهزأ أو تعاب أو تكلم في رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه هو الأبتر المقطوع من كل خير. لكن الله جل وعلا من باب التسلية وإظهار كرامة رسوله صلى الله عليه وسلم يعني يذكر الله جل وعلا له هذه الخيرات وهذه الفضائل دائما. مثلا في قصة أم جميل لما فتر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: إن رب ما أرى ربك إلا قلاك، يعني قد أبغضك. الله جل وعلا أنزل سورة الضحى: ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. يعني كان القرآن أيها الإخوة وأنتم تعرفون يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم منجما مفرقا. قال العلماء: ومن الحكم في ذلك أن في آياته تسلية وإعزازا وإعلاء لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام بشر يسمع وفلان يتكلم وكذا يضايقه، فكانت تتنزل عليه الآيات في إكرامه وإجلاله. ومما أكرمه الله عز وجل به هذا النهر، نهر الكوثر، نهر في الجنة، قبابه من لؤلؤ. ونسمع الآن وصفه وسنقرأ إن شاء الله أوصافه الكثيرة عندما نصل إلى تفسير السورة. نعم، قال هو نهر في الجنة حافتاه قباب من لؤلؤ. الله المستعان. نعم، فقلت يا جبريل ما هذا؟ قال: هو الكوثر الذي أعطاكه الله تبارك وتعالى. نعم، يعني معناه أن الله أعطاه قبل ثم بعد ذلك رآه، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم رأي عين، علم أن هذا هو الكوثر. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وفضل الله على رسوله وصفيه من خلقه عظيم كثير. قال أهل العلم: وإذا كان هذا كرامته وفضله وإجلاله عند ربه تبارك وتعالى، أفلا تكون هذه المكانة وهذا الإجلال وهذا التعظيم في قلوب من آمن به صلى الله عليه وسلم، من أحبه؟ نعم يا أخي، يجب أن يكون في قلبك إجلال وتعظيم وإكرام لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست الدعوة باللسان. كل واحد يتكلم، فأحد يمسك الميكروفون يتكلم في هذا ويعطي ويأخذ، لكن المسألة تقف عند السمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقدم على ذلك لا هوى ولا مشتهيات النفس ولا حظوظ الدنيا ولا قول فلان ولا علان. آمنا وصدقنا، سمعنا وأطعنا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والله المستعان. نعم، قال: ورفعت لي سدرة المنتهى، يعني أنه عليه الصلاة والسلام رفع يعني نظر إليها. نعم، منتهاها في السماء السابعة. الله أكبر. نعم، أنها منتهاها نهايتها أعلاها في السماء السابعة. نعم، قال قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى. الحديث في صحيح البخاري ولا روايات أخرى كثيرة. نعم. قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. هنا أيها الإخوة يعني عين الضمائر في القرآن الكريم مرجع الضمير من العلوم المهمة، وينبني على معرفة هذا الضمير إلى ما يرجع ينبني عليه معاني وأقوال وكلام كثير لأهل العلم. ولذلك احتفى المفسرون رحمهم الله بالضمائر في القرآن الكريم وعنوا بنيما عناية وبينوا أين يرجع هذا الضمير، من المقصود بهذا الضمير. فمن أوائل ولا شك من عني بهذا الأمر الإمام أبو جعفر الطبري شيخ المفسرين، كذلك ممن عني به أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج صاحب معاني القرآن وإعرابه. ثم إذا نزلنا كذلك في القرون بعد ذلك من أعظمهم حفاوة وعناية به الإمام أبو حيان صاحب تفسير البحر المحيط، عني به أيما عناية في العناية بمرجع الضمير، أين يعود الضمير، هل هو يعود مثلا إلى كذا أو إلى كذا أو إلى كذا، معناه أن تنبني عليه أقوال. ولذلك ينبغي الحقيقة لطالب العلم أن تكون له عناية بهذا الباب بهذا الموضوع. أيضا يعني يرجع الإنسان أيضا إلى الكتب التي تعنى بهذا الأمر، وقد ذكرت في مجلس سابق كلاما حول كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري وصاحب أوضح المسالك أحد شراح ألفية بن مالك، له أيضا كلام حول الضمير وعلى مرجعه، وهذا علم مهم. هنا أيها الإخوة عندنا آية وفيها ولا شك يعني كلام كثير لأهل العلم، وهو قوله تبارك وتعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى. هنا أيها الإخوة يقول الله تبارك وتعالى فكان قاب قوسين أو أدنى، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله أي قرب جبريل عليه السلام من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لما هبط عليه إلى الأرض حتى كان بينهما قاب قوسين يعني بقدرهما إذا مد، وهذا في الأرض يعني هذا كان في الأرض. ثم بعد ذلك قال جل وعلا ولقد رآه نزلة أخرى، يعني إذن هذه الآيات لما هبط جبريل عليه السلام إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم فكان قريبا منه قاب قوسين أو أدنى. والقاب في لغة العرب قيل هو نصف الإصبع وقيل أربعة أصابع وقيل ذراعين ونحو ذلك. المهم أن جبريل عليه السلام قرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه في الأرض، وهذه الرؤية الأولى، قاب قوسين يعني قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى وفي هذا كمال العناية من الله جل وعلا بوحيه أن يصل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن السفير بين الله ورسله الذي ينقل وحيه هو جبريل عليه السلام، فمن العناية أن جبريل كان قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قاب قوسين أو أدنى. فهنا يعني كما قلنا القاب في لغة العرب قيل نصف الإصبع قيل أربعة أصابع ذكروا هذا وقيل ذراعين، المهم أنه كان قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هنا يقول الله تبارك وتعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى، طيب عبده الضمير هنا يرجع إلى من؟ فأوحى إلى عبده يعني هل يمكن أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا لجبريل عليه السلام؟ لا حاشا وكلا، الرسول الله صلى الله عليه وسلم عبد لله تبارك وتعالى، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، فهو عبد من عباد الله شرفه الله بالرسالة وأكرمه بالنبوة إلى غير ذلك. طيب إذن مرجع الضمير هنا اختلف فيه عند المفسرين، لأن المقصود هنا أنه أن الذي أوحى هنا هو جبريل عليه السلام. طيب الضمير ماذا يقال فيه؟ المفسرون رحمهم الله ذكروا في مرجع الضمير هنا أقوالا. فالقول الأول قالوا فأوحى جبريل إلى عبده يعني إلى عبد الله تبارك وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا حق يعني فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى، وهذا حق، وهذا هو أقوى الأقوال وأوضحها في مرجع الضمير. القول الثاني قيل فأوحى الله إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى بواسطة جبريل، يعني أن الله عز وجل أوحى، يعني أن الذي أوحى هو الله سبحانه وتعالى إلى عبده وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام. والقول الثالث وفيه شيء من البعد، فأوحى إلى عبده يعني أن الله عز وجل أوحى إلى عبده جبريل عليه السلام، أن العبد هنا هو جبريل عليه السلام، ما أوحى، ثم قام جبريل عليه السلام فبلغ الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه ثلاثة أقوال أيها الإخوة في مرجع الضمير. أيها الإخوة المسألة ترى دقيقة ومهمة جدا، وأنا جئت يعني بمختصر الأقوال في هذه، وهذا يدلك على خطورة مرجع الضمير ومعرفته. أعيدها مرة أخرى، القول الأول قيل فأوحى يعني جبريل، أن الفاعل هنا هو جبريل، فأوحى إلى عبده يعني فأوحى جبريل عليه السلام إلى عبده يعني إلى عبد الله تبارك وتعالى وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوحى، يعني الضمير هنا يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله تعالى. القول الثاني فأوحى الله يعني أن الفاعل هنا هو الله سبحانه وتعالى، فأوحى الله إلى عبده وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوحى من هذا الوحي بواسطة جبريل عليه السلام. القول الثالث وفيه كما قلت شيء من البعد، ليس بقوة القولين السابقين لكن نذكره في مقام العلم، فأوحى أن الله عز وجل هو الموحي، فأوحى إلى عبده اللي هو جبريل عليه السلام، العبد هنا هو جبريل وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجبريل عبد من عباد الله عز وجل، نعم، إلى عبده جبريل عليه السلام ما أوحى، ثم قام جبريل عليه السلام بإبلاغ الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه على كل حال ثلاثة أقوال في مرجع الضمير، وهي وهذا مما استدل به ابن عباس، قال فأوحى، قال أن الله أوحى إلى عبده اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستدل به على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل، رأى رب عز وجل. لكن قول ابن عباس كما قلت قول مرجوح وخلاف المشهور والراجح عند الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم. نعم، نسمع الآن الخبر. المهم أيها الإخوة، فهمنا الآن تفسير الآيتين وفهمنا مرجع الضمير، وترى دائما الواحد يقرأ ويقول يا ربي مش معنى فكان قاب قوسين ودنا فأوحى إلى عبده ما أوحى، مش صراحة الضمير هنا ترى مشكل، وقوعه هنا هذا من الآيات المشكلة عند العلماء، وقد سبق أنني ذكرت أن القرآن والله الحمد بين وظاهر، لكن فيه آيات مشكلة تحتاج، وليس معنى مشكلة أن العلماء أغلقوا الكتب وقالوا والله ما نفهم، لا مو صحيح، بذلوا جهدا ويعني والله الحمد أعملوا ما عندهم من العلم والمعرفة الحمد لله وبينوا كل شيء. ومن الآيات المشكلة مرجع الضمير هنا، ومن الآيات المشكلة كما ذكرت لكم آية النور، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله هذه من أشكل الآيات. كذلك يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، آية المائدة، قال الإمام القرطبي وهو إمام المفسرين وإمام المالكية في زمانه صاحب الجامع لأحكام القرآن، قال والله إن هذه الآية أعيت علي في تفسيرها وما استطعت معرفتها حتى ضممت إليها حديث عدي بن بداء في قصة نزول الآية. هذه آيات يعني عظيمة ومشكلة، لكن ولله الحمد يعني مو معناه كما قلت سابقا أنهم يعني توقفوا حائرين ولم يعرف، لا ولله الحمد تكلموا وبينوا لكنهم بذلوا جهدا في معرفتها أكثر من غيرها والله أعلم. نعم، نسمع الآن الحديث. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا الشيباني قال سألت زر بن حبيش عن قوله رضي الله عنه. لا، هو زر بن حبيش من سادات التابعين، وقد روى التفسير والقراءة أكثر ما روى عن ابن مسعود وعن علي بن أبي طالب، ولذلك كما قلت في هذا المجلس عدة مرات أن أكثر أسانيد القراءات أو معظم الأسانيد تنتهي إلى زر بن حبش يعني وإلى علي وإلى ابن مسعود رضي الله عنهما أيضا هناك طرق أخرى كثيرة. نعم أحسن الله إليكم. قال سألت زر بن حبيش عن قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى فقال أخبرني ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام له 600 جناح. نعم إذن فكان قاب قوسين أو أدنى هذا هو جبريل عليه السلام قربا من النبي صلى الله عليه وسلم قاب قوسين أو أدنى قريبا منه فأوحى إلى عبده ما أوحى خلاص ولذلك إحنا مرتبطين بجبريل عليه السلام وهذا يعني ما يقول عنه شيخ المفسرين الترجيح بالسياق يعني الضمائر عندما أيها الإخوة أرجعناها وذكرنا أقوالها للعلماء ما يأتون هكذا جزافا ويرجعون الضمائر حسب ما أرادوا لا حاشا وكلا ينظرون إلى قواعد الترجيح من القواعد النظر في سياق الآيات هذه من القواعد هناك قواعد كثيرة فالحافظ الطبري وغيره نظروا إلى سياق الآيات الآن كلها في الحديث عن جبريل عليه السلام فكان قاب قوسين أو أدنى يعني أن جبريل عليه السلام قرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوحى إذن من الموحي هو جبريل عليه السلام إلى عبده يعني إلى عبد الله تبارك وتعالى وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوحى وهذا هو القول المشهور الراجح هذا هو القول الأول الذي استفتحت به الأقوال الثلاثة السابقة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى قال أخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال وأخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية. شوف يعني وهذه من إمامة النسائي رحمه الله وقد ذكرت هذا مرارا دقة في الرواية شوف الآن يروي عن شيخين يروي عن الحسين بن منصور ويروي عن محمد بن العلاء من أجل كلمة واحدة فرق في كلام ابن عباس وله يعني حديث نعم وله ابن عباس يعني هذا رأيه كل من أجل كلمة واحدة فرحمه الله وجزاه الله عنا وجزاء أهل السنة ورواة الحديث عن المسلمين خير الجزاء هذه العناية الدقيقة تجعلك يا أخي تطمئن والله الحمد وأن تقرأ في كتب السنة تعلم أن الله هيئ لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أئمة رجالا عنوا بها وحفظوها ودققوا في روايتها أيما دقة فنسمع الآن الإسنادين ونعرف أن الفرق في مجرد كلمة واحدة. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا الأعمش عن زياد ابن حسين عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى قال رآه بقلبه. نعم. وقال محمد بن العلاء ما كذب الفؤاد ما رأى قال رآه بقلبه مرتين. نعم شوف عشان بس كلمة زيادة مرتين. نعم وهذا نعم أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام مرتين جاء في قول آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه هذا أيضا قول مذكور لكن يعني الضمير هنا يرجع أنه رأى جبريل عليه السلام رآه مرتين يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى فتواطأت على ذلك رؤية القلب ورؤية العين في لجبريل عليه السلام ما كذب الفؤاد ما رأى يعني فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. وهناك القول الآخر الذي سنسمعه عن أبي ذر. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم عن منصور عن الحكم عن يزيد بن شريك عن أبي ذر رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى بقلبه ولم يره ببصره. نعم هذا قول لأبي ذر رضي الله عنه وقال به جماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه ولم يره ببصره البصر هذا هو قول ابن عباس رضي الله عنه. نعم هذا يعني رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد وغيره. نعم أخبرنا. قال أخبرني يزيد بن سنان قال حدثنا يزيد بن أبي حكيم قال حدثني الحكم بن أبان قال سمعت عكرمة يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل. نعم، هذا قول ابن عباس، ويعني استدل بعموم الآيات وبحديث أو بأثر سيذكره النسائي بعد ذلك، ولكن هو قول مرجوح وغير صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرني يزيد بن سنان قال حدثني معاذ بن هشام قال حدثني يا أبي عن قتادة عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه فأوحى إلى عبده ما أوحى قال عبده محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول نعم هو صحيح، هو عبده محمد صلى الله عليه وسلم، لكن من الذي أوحى؟ يرى ابن عباس أنه هو الله عز وجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، ولكن كما قلت هذا قول مرجوح وخلاف الراجح المشهور الصحيح عند الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم. نعم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى ورؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا أثر نعم مشهور عن ابن عباس رضي الله عنه، يقول يعني أنتم تثبتون الخلة لإبراهيم. نعم، الخلة أيضا ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح وقد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والكلام لموسى، نعم والله جل وعلا كلم نبينا صلى الله عليه وسلم وأوحى إليه وأمره بالصلوات إلى ما هو صحيح ثابت وقد قرأناه. هذا ثانيا يقول يعني إذا كنتم تثبتون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى، ونحن نقول قد شاركهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، يقول أفلا تثبتون، يعني ألا نثبت، ألا نقول بالرؤية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول يعني هذه مزية له عليه الصلاة والسلام، كما امتاز هذان الرسولان الكريمان بما جاء أن هذا بالخلة وهذا بالكلام. نحن نقول نعم أيضا شاركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلة مع إبراهيم وفي الكلام مع موسى، أما الرؤية فلم يصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى وقد سئل قال نور أن أرى. قد يقول قائل طيب أين ابن عباس من هذا؟ طيب كيف يقول أنه رأاه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نور أن أرى؟ خفي عليه الدليل، ما بلغه، لا يعني يعتذر لابن عباس بعدة أمور ذكرها العلماء، ما بلغه الدليل، ما بلغه خبر عائشة، ما يعني في أمور كثيرة ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى. سبحان الله، النسائي يعيد ويكرر، ويعني كل ما رأى مناسبة حديث في آيتين أو كذا جمع بينهما، وأنتم تلحظون يعني فيه تقديم وتأخير في تفسير الآيات. نعم. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن زر بن حبيش عن عبد الله رضي الله عنه في قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى إلى قوله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال رأى جبريل عليه السلام قد سد الأفق لم يره إلا في هذين المكانين. نعم، ولذلك قال العلماء في قوله الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى، معنى أن في رؤية سابقة. نعم، وهذا حق، النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام في صورته على الهيئة التي خلق الله عز وجل في موضعين، موضع في الأرض سد الأفق، ما عظم خلقه ما بين السماء والأرض، له 600 جناح، ثم رآه أيضا في حادثة الإسراء والمعراج في السماء كما قال جل وعلا ولقد رآه نزلة أخرى. نعم. أحسن الله إليكم. قال ابن مسعود رأى جبريل عليه السلام قد سد الأفق لم يره إلا في هذين المكانين. قال أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن شريك عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى قال أبصر نبي الله صلى الله عليه وسلم جبريل على رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض ولم يبصر ربه تبارك وتعالى. نعم هذا يضم إلى الأحاديث وقد ذكرناه في مضى. سبحان الله أكثر الرواية هنا تلحظون عن ابن مسعود وعن عائشة رضي الله عنه أجمعين. نعم. وقال أخبرنا يحيى بن حكيم حدثنا يحيى بن سعيد عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر بن حبيش. وهذا أيضا يدلك على أن النسائي رحمه الله نعم هو على مذهب الجمهور ومذهب الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى رأى. وذلك شوفوا يعني يعيد الأسانيد وعن شيخ وعن شيخ وعن كذا كله من أجل هذا الأمر. نعم. قال عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولقد رآه نزلة أخرى قال رأيت جبريل عند السدرة له 600 جناح. نعم هذا في فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على خلقته عند سدرة المنتهى. نعم له 600 جناح. نعم. يتناثر منها تهاويل الدر. نعم تهاويل الدر كما ذكر في الحاشية أنها الأشياء المختلفة الألوان وأنها أشياء مهولة وعظيمة يتناثر منها تهاويل الدر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. الحمد لله أيها الإخوة الأفاضل في هذه الآية الكريمة يقول الله عز وجل لقد رأى من آيات ربه الكبرى. يقول الحافظ بن كثير وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى من آيات الله الدالة على قدرته وعلى عظمته آيات عظيمة كبيرة منها أنه رأى جبريل عليه السلام على خلقته وعلى صورته التي خلق الله عليها له 600 جناح. يعني هذا منها لأن بعض المفسرين توسع في هذا وليس عليه دليل لابد من ذكر هذا. ولكن على كل حال عليه الصلاة والسلام رأى آيات عظيمة دالة على عظمة الله وقدرته كما يقول الحافظ ابن كثير ومنها ما رآه من خلقة جبريل عليه السلام وهذا الذي سيذكره النسائي رحمه الله. نعم. أخبرنا قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال وأخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن. شوف عاد الفرق هنا ليس في شيخ النسائي وإنما في شيخ النسائي كل من أجل كلمة أو كلمتين في هذا الأثر. شوف عندك الأول عمرو بن علي يروي عن يحيى عمرو بن علي يروي عن عبد الرحمن. ما السر في أنه أن النسائي جاء بالإسنادين من أجل حتى تعرف أن في فرق في الرواية بين هذا وهذا في كلمة واحدة فجزاه الله عنا وعن أهل السنة خير الجزاء. نعم. قال عن شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه في قوله تعالى لقد رأى من آيات. فانظروا أيها الإخوة تنوع الروايات عن تلاميذ ابن مسعود. شوف عندك هنا علقمة بن وقاص زر بن حبيش شوف عندك يعني مر بنا يعني جماعة كثير. شوف زر بن حبيش يعني عدة مرات روى هنا في البداية عن عبد الرحمن بن يزيد كل هؤلاء تلاميذ ابن مسعود يروي روى عنهم النسائي كل كلام ابن مسعود رضي الله عنه في أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه. نعم. قال عن عبد الله رضي الله عنه في قوله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى قال رأى رفرف في حديث عبد الرحمن أخضر. شوف الفرق الإسنادين كله بس من أجل كلمة أخضر كان يعني معذرة يعني على تساهلنا في الرواية وعدم الضبط أخضر ما يعني سواء مجنى أو لا هذه دقة متناهية. ولذلك الحقيقة يعني وللأسف أن بعضنا تجد مثل حديث متفق عليه ثم يقول الله يمكن الحديث فيه نظر أو فيه ضعف. طيب إذا كنت ما تعرف الزم الصمت. هو راجع الحديث واذكر اما واحد بعده عن السنة وعدم القراءة فيهما تجده يعني ولا شك يمر عليه حديث فيقول الحديث اول مرة اسمع فيه، يمكن ان يكون ضعيف او في الكلام، والحديث متفق عليه عند الشيخين. فالامر ايها الاخوة عظيم، ولذلك يعني وصية سماحة والدنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وكان يعمل بها كثيرا، القراءة كثيرا في الصحيحين، حتى إنه رحمه الله تعالى يستظهر الصحيحين. صحيح هو مو بغيب، تمسك لتغيبه باب كذا باب كذا، لا، لكنه يستظهر الصحيحين استظهارا تاما. وأنا أقول الحقيقة وأنا أشد على يدي وعلى يد الإخوة والأخوات اللائي يسمعننا من وراء حجاب، نشد على الأيدي أن القراءة في الصحيحين ينبغي لك يا أخي أن تكون لك قراءة في الصحيحين. اقرأ خلك دائما قراءة، يعني تستظهر الصحيحين، يكون يعني لأن كما قال أهل العلم معظم الأحاديث السنة تدور في فلك هذين الصحيحين. نعم لا نقول أن الصحيحين جمعوا الأحاديث كلها الصحيحة، لا، جاء ذكر روى غيرهم أيضا أحاديث صحيحة. نحن لا نقول إنهما جمع الصحيحة فقط وخلاص والآخرون ليس عندهم صحيح، لا، هذا خطأ. عند أبي داود عند النسائي وغيرهما أحاديث صحيحة، لكن أنت استظهر هذين الصحيحين. نعم. المهم يقول رفرف أخضر قد سد الأفق، وهذا من عظم خلقه في أسرة. طيب نتوقف أيها الإخوة عند تفسير قول الله عز وجل إلا اللمم، وسنتكلم إن شاء الله عن اللمم وكلام أهل العلم فيه في غدا إن شاء الله تعالى، إن أعطاني الله وإياكم فسحة في العمر وطولا في الأجل وثباتا على الدين. هذا يسأل الرجل سؤال يقول إذا الرجل طلق زوجته وأصبحت محرمة عليه لا يمكن إرجاعها إلا بعد أن تتزوج من رجل آخر، ما الحكمة من ذلك؟ العلماء ذكروا لهذا حكما كثيرة. أولا فيه بيان تعظيم وإظهار حق الزوجية، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ميثاق الزوجية أيها الإخوة ميثاق غليظ وعظيم، لا يتساهل فيه طلق وبكرة تراجع، لا، يأخذها زوج ثم احتمال بعد تسير معه الأمور حسنة وخلص ولا تعود إليك، إن عادت فالحمد لله، لو طلقها فهذا عاد أمر آخر. الأمر الثاني أن الإنسان لا يعلم الغيب، لعل صلاح هذه المرأة مع زوج آخر، ولعل صلاحك أيها الرجل في زوجة أخرى، فلما هذا التعلق؟ الأمر الثالث أن أمور الشريعة أيها الإخوة لها قداستها ولها عظمتها، هذه أمور فروج وأنساب، وما ينفع الإنسان طلق وانتهى ثم يعود مثل ما كانت تصنع الجاهلية من قبل، لا، المرأة لها حق ولها إكرام ولها إعزاز، خلاص انتهت العدة حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها وكان في خير أيضا وأن يتراجع فالحمد لله، ما في خير فلا يتراجعان. فالذي أقصد أيها الإخوة هذا من الحكم التي ذكرها بعض أهل العلم. هذا الأخ يقول هل القصة التي تنسب إلى الشيخ بن باز مع شيطان من الجن من أفريقيا هل هذا صحيح؟ لا أدري، الله أعلم. أقول هذه قصص، الله أعلم، ممكن، أنا لا أثبت ولا أنفي، الله أعلم. هذا يقول شخص عمل عمرة ولم يسع بين الصفا والمروة وسافر إلى بلده، ماذا عليه؟ كيف سافر؟ يعني هو يعني هذا بين هذا الرجل له احتمالات، إما أنه ناسي، هذا يعني له شأن، إما أنه جاهل ما يعرف شيء اسمه صفا ومروة، هذا أيضا له شأن. يعني الأمر المعلوم الذي نحن والله الحمد نعرفه أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة، لا يجبر بدم ولا غير ذلك، يعني لا هو واجب يجبر بدم، هذا ركن. فعلى كل حال هذا الرجل يعني ما ينفع الجواب هكذا، لكن الذي نقوله كقاعدة وأصل السعي ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة فقط. أما عاد هذا الرجل له أحوال، يعني لعل الرجل يسأل أو يبين حاله بعد ذلك. هل لمسألة فناء النار أدلة تقوم عليها؟ لا، الأدلة غير صحيحة، والصحيح وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار باقيتان وهما مخلوقتان الآن وأنهما لا تفنيان. هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. هل يشترط في تحصيل الثواب المترتب على الصلاة في مسجد قباء التطهر في البيت؟ لا، ليس بشرط. النبي صلى الله عليه وسلم وافق أنه توضأ تطهر وذهب إلى البيت. أيها الإخوة، سنجيب على بعض الأسئلة ثم إنني أعتذر منكم، سأصلي في الجهة الأمامية على طرف المسجد لأن عندي ارتباطا بعد ذلك، أرجو عدم يعني الانشغال، بارك الله فيك، أو عدم الإشغال، ونلتقي غدا على خلال إن شاء الله نجيب على بعض الأسئلة وبعد الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله، كما ذكرت أيها الإخوة آنفا، الصلاة في مسجد قباء لا يشترط لها الإنسان يتطهر في بيته. أيضا يوم السبت تيسر للإنسان أن يذهب، يعني يلزم السنة، يعني فيما رواه ابن عمر كان يذهب إلى قباء كل سبت ماشيا وراكبا، لو ما تيسر يوم السبت يعني يذهب في أي وقت آخر، الضحى بعد الظهر في الليل أي وقت. الحمد لله الفضل واسع، فضل الله عز وجل واسع. يقول: هل الصلاة في المساجد المجاورة للحرم تجوز فيها الصلاة مضاعفة؟ إذا كان تقصد بيت الله الحرام في مكة نعم، هذا في خلاف هل تدخل أو لا تدخل. يرجح سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله وجماعة من أهل العلم على أن المساجد، وليست المساجد حتى البيوت، الأماكن التي داخل حدود الحرم لها فضل 100,000 صلاة فرضا ونفلا، يعني هذا قول، مع أن الأفضل أن تذهب وتصلي في بيت الله الحرام، هذا هو الأفضل، لكن لو صليت في حدود الحرم هناك ب100,000 صلاة فرضا ونفلا، هذا رأي سماحتي. وهنا قول لا، أنه في بيت الله الحرام فقط، هذا قول، والقول الذي يفتي به سماحته وغيره من أهل العلم هو أن فضل الله واسع، هذا قول. أما هنا في المدينة فلا، بألف صلاة هو في هذا المسجد فقط، نعم المسجد وما يرتبط به، يعني هنا في الساحات المرتبطة بالمسجد، يعني الصفوف حتى لو خرجت خلف السور مثلا في الزحام الشديد امتدت الصفوف وتعدت وراء السور، فنعم فضل الله واسع يدخل. لكن واحد يصلي في مساجد أخرى أو في بيته يقول 1,000 صلاة، لا، هذا ليس في خلاف ولا في كلام لأهل العلم. هذا يقول إنه جاء مريضا من بلده ويطلب الدعاء، نعم أنت والله الحمد مسافر، ومن الدعوات المستجابات دعاء المسافر، وأيضا وأنت والله الحمد في هذين الحرمين الشريفين أفضل البقاع، أفضلها بيت الله الحرام ثم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم هذا فضل عظيم. أيضا احرص آخر الليل بين الأذان والإقامة، أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفيك ويشفي كل مريض. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اجعل لنا للمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. وأعتذر عن إجابة سؤالين أو ثلاثة مما تبقى، لأنني لا أعرف الجواب عليهما، لا أعرف الجواب، وأقول الله أعلم. من عاده محتاج يسأل المشايخ، وهم موجودون والله الحمد في مكاتبهم في أروقة وفي جنبات مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعتذر منكم وأصلي في الأمام. سألني أحدهم لما، قلت لأنني مرتبط بالطلاب أدرسهم في الجامعة واتبع التعليم عن بعد، فأنا لا بد نبدأ يعني بعد الصلاة مباشرة، فأنا أعتذر منكم، جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله.